ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. مقصود المؤلف بهذه ترجمة بهذه الآية أن يبين أن الحب هو أصل التعبد، وأنه يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا، وأن المشركين الذين أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم في النار شركهم في المحبة وليس في التدبير والخلق والتصرف. لهذا قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. والمعنى أن الأنداد، أن التنديد أنه يكون في الحب، يعني أنهم يحبون من اتخذوهم أندادا مثل محبتهم لله جل وعلا، فسووهم في المحبة، وهذا من أعظم الشرك ومن أكثره أيضا في الناس. ولهذا ذكر ذلك لأنه مناف للتوحيد، ولا يحصل الإنسان على الأمن من العذاب إلا إذا أخلص الحب لله جل وعلا، غير أن الحب يكون خاص ويكون عام مشترك. فالحب الخاص هو ما تضمن التأله والتعظيم، يعني حب تأله وتعظيم وذل، فإذا كان حب ذل وتعظيم فهو حب تأله، فيجب أن يكون لله خالصا. وإذا جعل منه شيء للمخلوق يحبه حب ذل وتعظيم يكون عابدا له ويكون مشركا في ذلك. أما إذا كان حبا لأجل مؤانسة أو مشاركة أو حب طبيعة كحب الجائع للطعام أو الظمآن للماء، فهذا إذا كان قصد بذلك التقوي على طاعة الله جل وعلا وعبادته فإنه يثاب عليه، وإن كان لم يقصد ذلك فهو من المباح، لا لوم عليه في ذلك، ولكن ليس له فيه ثواب. والمقصود أن الحب المشترك يكون أقساما، منه حب الحنو والرحمة كحب الوالد لولده الصغير مثلا، ومنه حب الإلفة والمصاحبة كحب الزميل لزميله مثلا، أو المشارك للعامل في عمله أو المسافر في سفره أو ما أشبه ذلك، وهذا حب طبيعي، ولهذا يوجد ذلك في الحيوانات. تجد مثلا حيوانات إذا عزل بعضها عن بعض تصيح وتحن إلى الإلف الذي كان بينه، فهذا دليل على أنه أمر طبيعي طبعت عليه المخلوقات. أو يكون حب حاجة بدنية يحتاجه في بدنه كحب الأكل والشرب، ويجب أن يكون هذا بقدر الحاجة ولا يزيد على ذلك، فإن تعلق به من الحب القدر الزائد فقد يكون عبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: حديث الذي في البخاري: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميلة والخميصة، فجعله عبدا لهذه الأشياء التي يستعملها، إما ذهب أو فضة أو لباس أو فراش، أدل على أن الإنسان إذا كان يعمل لأجلها، عمله لأجلها، أنها تتعبد قلبه. ولهذا يجب أن تكون هذه الأشياء حبها بقدر الحاجة، الذي الشيء الذي يحتاجه، ولا يتعلق قلبه بها أكثر من ذلك. أما إذا شغلته عن عبادة الله أو منعته عن العبادة فإنه يؤاخذ على هذا ويعاقب عليه، وربما صار عابدا لها. أما الحب الذي يكون فيه الخوف والرجاء والتعظيم والتذلل فإنه يجب أن يخلص لله جل وعلا، فهذا هو أصل العبودية، أصل عبادة الله جل وعلا، وهو معنى التأله. فمعنى الإله هو المحبوب المعبود، قوله لا إله إلا الله يعني لا معبود بالحب الذي فيه الذل والخضوع إلا الله جل وعلا. ولهذا قول العلماء في قوله جل وعلا في قول الكفار بعضهم لبعض حينما يخاطبون معبوداتهم مألوهاتهم التي يحبونها في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قل التسوية هي في هذا الحب، وليست التسوية لهم في الخلق والتدبير والتصرف، لأنه لا يعلم أحد من الناس أنه جعل مع الله خالقا متصرفا إلا في أمور معنوية أو أمور ثانوية جاءت ربما تكون غير مقصودة، مثل ما يقع من أهل البدع. فأهل البدع مثل الجهمية والمعتزلة لا ينفكون عن الشرك، لأنهم جعلوا المخلوق مساوي لله جل وعلا في بعض الأمور، كما هو معروف في كتبهم وفي ردود العلماء عليهم. فمثلا حينما يقولون إن الإنسان يخلق أفعاله، فهذا شرك في الربوبية وليس شركا في المحبة، حيث جعلوا الإنسان مشاركا لله جل وعلا في الخلق. وحينما يقولون إن الإنسان حر يفعل بمشيئته وإرادته ما يريد ويشاء، ولا دخل لمشيئة الله جل وعلا في ذلك، فهو إذا أراد أن يؤمن آمن، وإذا أراد أن يكفر كفر، فهذا أيضا شرك في الخلق والتدبير وصفات الله جل وعلا، حيث جعلوا المخلوقين مساوين لله جل وعلا في ذلك، بل جعلوا المخلوق يفعل الشيء الذي لا يفعله الله جل وعلا أو لا يقدر عليه جل وعلا، تعالى الله وتقدس. وكذلك في غير هذين الأمرين، وهم أيضا ينكرون هذا الشيء، يعني المحبة التي هي محبة التأله، ويتبعهم في ذلك الأشاعرة. وهذا عجيب، لأن هذا هو أصل الدين الإسلامي، كيف ينكر؟ فإذا كان الإنسان ليس عنده الحب، حب التأله، فهو ليس عنده إسلام أصلا. ومبدأ الإسلام والدخول فيه قول الإنسان لا إله إلا الله، وقد عرفنا أن المقصود ما تتضمنه هذه الكلمة مع القول. فعلى هذا قول الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني في صفة من الصفات، فلا يلزم أن تكون الأنداد مساوية لمن لله جل وعلا في كل شيء أو في أكثر الأشياء. لهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، حيث شركه شرك مشيئته مع مشيئة الله جل وعلا. فدل على أن الند يكون في شيء من الأشياء التي هي من خصوصيات الله جل وعلا، إما من حقوقه أو من صفاته أو من أفعاله تعالى وتقدس، يجب أن يخلص في هذه الأشياء، يعني أن يكون التوحيد لله جل وعلا في أوصافه وأسمائه، ويكون أيضا في أفعاله التي يختص بها، كما يكون أيضا في حقه الذي أوجبه على عباده، فيفرد في هذه الأمور. أما إذا حصل اشتراك فيها ولو بوجه من الوجوه فإنه يحصل التنديد، والتنديد قد يكون كبيرا يوجب النار بل يوجب الخلود فيها إذا مات عليه الإنسان، وقد يكون موجبا للعذاب، يعني يكون من الشرك الأصغر. ولا يحصل التوحيد والإخلاص إلا بإخلاص هذه الأمور لله جل وعلا وحده. وقوله يحبونهم كحب الله، كاف هنا للتشبيه، جعل حبهم مساوى لحب الله جل وعلا، ثم إنه لا تلزم التسوية، المهم أنهم إذا جعلوا له حبا من الحب الذي يجب أن يخلص له، حب التأله والتذلل والتعظيم، فإنهم يكونوا واقعين في الشرك. وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله، يحبونهم يعني يحبون الأنداد كحبهم لله، أو يحبون الأنداد كحب المؤمنين لله، وهذا غير صحيح، وإنما المقصود أن محبتهم تكون موزعة، محبة التألف بين الله جل وعلا وبين المخلوقات التي يتعلقون بها ويزعمون أنها تنفعهم. أما الذين آمنوا فإنهم أخلصوا الحب لله جل وعلا، فصار حبهم أشد وأعظم من حب أصحاب الأنداد لله جل وعلا. والمعنى الثاني أنه يقول أشد من حب أصحاب الأنداد لأنداده، ولكن هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه باطل ومتناقض. أما بقية الآية فهي مبنية على هذا، ففيها الخلاف مثل ما في الخلاف في قوله يحبونهم كحب الله، وإذا عرف أن الصحيح هو القول الأول يتبين أيضا معنى آخر الآية. وقوله جل وعلا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه ثمانية أشياء ذكرها الله جل وعلا في هذه الآية، تشمل أمور الدنيا كلها، يعني إذا كانت الدنيا أحب إليكم من أمر الله وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فأنتم فساق، انتظروا ماذا يحل بكم لفسقكم وخروجكم عن الطاعة. ففيه وعيد لمن كانت هذه الأشياء مقدمة عنده على طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله من العمل الصالح ومن الجهاد في سبيله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، فهذه أعظم ما في الدنيا مما يتعلق به الإنسان، الآباء والأبناء، وكذلك الإخوان والأزواج والقبائل والقوم والبلد ومن له صلة بهم من الناس، وكلهم يدخلون، كل ذلك يدخل في عشيرتكم عشائرهم. والأموال بعد هذا، وأموال اقترفتموها يعني اكتسبتموها وحصلتموها واستوليتم عليها وصرتم تتصرفون فيها، وتجارة من تجارة الدنيا تنتظرون ربحها وتخافون كسادها يعني ألا تربح، ومساكن من الدنيا ترضونها على أهوائكم وما تحبونه. فماذا بقي بعد هذا من أمور الدنيا؟ هذه الدنيا كلها إن كانت هذه الأشياء أحب إلى الإنسان من طاعة الله وطاعة رسوله وجهاد في سبيل الله جل وعلا، فليتربص يعني فلينتظر ماذا يحل به من أمر الله الذي سيأتيه. والله لا يهدي القوم الفاسقين، فهذا يدل على أن من كانت هذه صفته أنه فاسق. ثم تدل الآية على وجوب محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله ومحبة طاعة الله وطاعة رسوله على أمور الدنيا كلها، وأن من لم يكن كذلك فهو فاسق وهو متوعد بالعذاب. والحب هنا في هذه الآية وفي التي قبله هو حب القلب، الحب الحقيقي، وليس كما يقول بعض الجهمية أنه الحب العقلي، يعني بمعنى أنك إذا نظرت في عقلك وإذا العاقبة في طاعة الله وطاعة رسوله أحمد وأولى فعقلك يدعوك إلى أن تقدم ذلك، يعني تقدم طاعة الله وطاعة رسوله على إثار الدنيا وأمورها، لأنهم ينكرون الحب الحقيقي ويقولون إن الحب هو الميل إلى الملائم، والميل إلى الملائم يجب أن يكون منزه عنه الله جل وعلا، لأن هذا يدل على الحاجة، هكذا يزعمون، فينكرون صفات الله جل وعلا على القياس الذي يقيسونه على أنفسهم، يجعلون ذلك دليلا. يجوز أن يقال إنهم لا يعرفون من الحب إلا ما يعرفونه من أنفسهم، فلهذا نفوه عن الله جل وعلا. والغريب أنهم ينكرون الحب من الجانبين، يعني ينكرون أن يحب الله جل وعلا عباده، وينكرون أن يحب العباد ربهم جل وعلا، وذلك أنهم يقولون إن الحب يكون بين متجانسين متوافقين، ولا يجوز أن يكون بين خالق ومخلوق للفروق العظيمة، فالله ليس كمثله شيء. فعلى هذا معنى ذلك أنهم ينكرون التأله، ينكرون أصل الإسلام، ومعنى هذا أيضا أنهم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله. ولهذا لو نظرت في كتبهم من أولها إلى آخرها ما تجد فيها شيئا من ذلك، بل كثير منهم يقول الإله القادر على الاختراع، فيجعل الإله بمعنى الرب يعني المتصرف، وهذا ضلال بعيد. قال عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله جل وعلا، فمحبة الله جل وعلا محبة تأله وذل وتعبد، وهذه المحبة تكون كاملة وتكون ناقصة. فإذا أراد الإنسان أن يكملها فلا بد أن يأتي على أصولها وفروعها، وفروع محبة الله جل وعلا أن يحب ما يحبه الله جل وعلا ويبغض ما يبغضه الله جل وعلا، لأنه لا يمكن اجتماع بغض عدو الله جل وعلا مع محبة الله جل وعلا، فإن هذا ينافي هذا، فلا بد من موافقة المحب على ما يحب، توافقه في المحبة وفي البغض والكراهة. فعلى هذا تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة لله وفي الله، وليست محبة مع الله، لأن محبة المعية محبة مشاركة، والله جل وعلا لا يشاركه في المحبة أحد من الخلق. فإذا كانت المحبة تقصد منها النفع والطلب بالخضوع والذل فإنها محبة شرك إذا كانت لمخلوق، أما إذا كانت المحبة ليست إلا لأن الله يحب هذا الشيء أو يأمرك بحبه أو لأنه مطيع لله جل وعلا فأنت تحب من يطيع ربك، فتكون هذه من فروع محبة الله جل وعلا، يعني مما يتفرع عليها. وهنا قل لا يؤمن، هنا لا للنفي، يعني لا يحصل الإيمان لأحد حتى تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة الخلق كلهم، حتى محبة نفسه يعني نفس الإنسان، كما في حديث عمر لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، قال لا حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي، فقال الآن يعني الآن وصلت إلى الواجب الذي يجب. فالمنفي هنا الإيمان الذي تحصل به السلامة من العذاب، ولا يؤمن. وليس الإيمان كما يقول بعض الشراح يعني المنفي كمال الإيمان، إلا أنه إذا كان يقصد كمال الإيمان الواجب الذي لا يجوز تركه، ومن ترك فهو آثم ومؤاخذ ومعاقب عليه، فيكون هذا صحيح. ما إذا كان المقصود كمال الإيمان المستحب فهذا لا يجوز أن يكون، لأن المستحب لا يعاقب الإنسان في تركه. ثم مثل ما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يعهد في خطابات الله جل وعلا وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينفي واجبا من الواجبات لانتفاء مستحب، إن هذا لا وجود له في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن المستحب لا حد له، ولا يمكن أن الإنسان مثلا يأتي بأعمال البر كما أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا يمكن أن يأتي بها كما أتى بها الصحابة رضوان الله عليهم. فعلى هذا الاستحباب يكون بحسب ما يقوم في قلوب الناس، فمنهم من يكون الإيمان عنده مثل الجبل، ومنهم من يكون ضعيف، والعمل تبع لذلك. ولهذا قالوا إن أبا بكر رضي الله عنه لم يسبق الصحابة بكثرة صوم وصلاة وصدقة، وإنما سبقهم بشيء وقر في قلبه. والمقصود أن النفي هنا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، أن المنفي هو الواجب الذي إذا تركه الإنسان يكون معاقبا على تركه. واجب الإيمان الذي إذا ترك كان آثما ومعاقبا عليه، مع أن الظاهر أنه نفي الإيمان جملة، أن الإنسان لا يوجد له إيمان حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من الدنيا ومن نفسه. وهذا الحب كما عرفنا تابع لمحبة الله جل وعلا وفرع عليها، فكيف بمحبة الله؟ كيف بمحبة التأله؟ لا تقاس بهذا، لأن هذه محبة لله وفي الله. وعلامة الحب حب الله امتثال أمره واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والعلماء يسمون هذه الآية آية المحنة، كما في حديث أنس أن أناسا ادعوا أو قالوا إننا نحب ربنا حبا شديدا، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية امتحانا واختبارا لهم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وذكر ابن القيم أن محبة الله جل وعلا لها أسباب عدة، منها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم، فإنها جالبة لمحبة الله جل وعلا بهذا الشرط، يكون بالتدبر تدبر المعاني وتفهمها. ومنها تأمل معاني أسماء الله جل وعلا وصفاته والتفقه فيها، ومنها استشعار القلب بنعم الله جل وعلا وبفضله، فإن كل فضل من الله جل وعلا وأعظم ذلك تفضله على الإنسان بأن جعله مسلما، وكذلك كونه خلقه من لا شيء، جعل له السمع والبصر إلى غير ذلك، فنعمه كثيرة جدا. فيستشعر القلب بهذا، لأن النعم تدعو إلى المحبة. ومنها انكسار القلب بين يدي الله جل وعلا، ويقول إن هذه أعجبها. ومنها الخلوة وقت النزول الإلهي وتلاوة القرآن، ثم ختم ذلك بالاستغفار، كما ذكر الله جل وعلا ذلك وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنها مجالسة أهل المحبة الذين يعينون على ذلك ويدعون إليه. ومنها مجانبة الأسباب التي تمنع المحبة، وهي كثيرة، مثل كثرة الكلام، كثرة النوم، وكثرة الأكل، وكثرة مخالطة الناس، وكذلك كثرة النظر في الدنيا وتسريح الأنظار فيها والإعجاب بها وما أشبه ذلك. قال: ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. ثلاث يعني ثلاث خصال، من كنا يعني وجدنا، فكان هنا تامة، من وجدنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. هذا يدل على أن الإيمان له حلاوة، وهي حلاوة حقيقية، ويدل على أنه ليس كل مؤمن يجد هذه الحلاوة، وإنما يجدها من تحلى واتصف بهذه الصفات الثلاث، وهي كون الله جل وعلا ورسوله أحب إليه من كل شيء. وقوله مما سواهما يعني من المخلوقات كلها، وهذا لا يدل على الجمع بين محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم والتسوية بينهما، وإنما يدل على أن محبة الله محبة تأله، وأن هذه المحبة يكون لها توابع وفروع، فكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحب الخلق إليه، وهو الذي أنقذك الله جل وعلا به على يديه فضلا من الله، وهو الذي أمر الله جل وعلا بحبه فصار حبه من أجل ذلك، فهو مقدم على محبة جميع المخلوقين. هذه واحدة. والثانية أيضا فرع عليها، وهي أنك تحب الإنسان ما تحبه لأجل نفع وصل إليك منه، وإنما تحبه لأنه محب لله، لأنه مطيع لله جل وعلا، ولو لم يكن بينك وبينه نسب. ولو لم يوجد بينك وبينه نسب أو قرابة أو منفعة دنيوية. وعلامة ذلك أن هذا الحب لا يزيد بالقرب والصلة ولا ينقص بالبعد والجفا، لأنك تحبه لأمر ثابت وهو طاعته، ما دام مطيعا فالمحبة ثابتة. ويلزم أيضا في المقابل لهذا أنك تبغض ما يبغضه الله. الأمر الثالث هو كراهة ما يكرهه الله جل وعلا، وهو أنك تكره الكفر وتبغضه، مثل كراهتك أن تلقى في النار، يعني هذا أعظم العذاب الذي ينال البدن، فيكون مبغضا لمعاصي الله جل وعلا على هذا المنوال. فإذا تحلى الإنسان بهذه الصفات يكون علامة على أنه يحب الله جل وعلا، وعلامة على أنه يجد حلاوة الإيمان. وحلاوة الإيمان هل هي حلاوة الطاعة أو هو أمر زائد على ذلك؟ بلا شك أن المؤمن أنه يستحلي طاعة الله جل وعلا ويلتذ بها، فلو منع مثلا من الصلاة يمكن يموت حسرة على ذلك، يعني لو منع قهرا. وهكذا يكون حبه لطاعة الله جل وعلا، وهذا لأن الله جل وعلا أوجب عليه ذلك، فهو يحب ما أوجبه الله جل وعلا عليه. كما في أسباب الحب، فإن من أسباب الحب ما جاء في الحديث، حديث الصحيح: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهو يتقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل بعد أداء الفرائض، فيكون هذا سببا لحب الله جل وعلا، والسبب أنه أحب هذا أولا. والتحبيب الذي يكون في قلبه نعمة من الله جل وعلا تفضل بها عليه بلا استحقاق منه على الله جل وعلا، فهو دائم يستشعر في قلبه أنه عبد لله جل وعلا مملوك، تفضل الله عليه جل وعلا بكل شيء، وأنه ليس له على الله أي استحقاق وأي فضل، بل الفضل لله جل وعلا كله. فإذا شكر فهي نعمة، إذا أطاع فهي نعمة، وإذا وجد في قلبه حب الخير فهي نعمة، وكل نعمة تقوده إلى شكر وإلى نعمة أخرى. وقوله: أحب إليه مما سواهما، قد يقال إن هذا يحتاج إلى جواب لما في صحيح مسلم أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى ولا يضر إلى نفسه. قال: بئس خطيب القوم أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. هنا جمع الضمير ما سواهما، أو ليس في هذا إشكال، لأنه لا يساوي ذلك الحديث، وما لا يساويه في الصحة، لكن في المعنى، لأن هذا الشيء الواجب، ومحبة الله داعية لمحبة الرسول فهي فرع، يعني محبة الرسول فرع عليها، أما المعصية فكل واحدة مستقلة